السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا في هذه الحلقة عن الجنة، عن دار الجزاء التي أعدها الله لعباده المؤمنين. الله جل وعلا خلق لنا أدوات للعلم، وبث لنا آيات في الكون، وأرسل لنا رسلا أيدهم بالمعجزات فعرفونا بربنا جل وعلا وبمصيرنا الذي نتجه إليه بعد هذه الحياة الدنيا. وأخبرنا الله جل وعلا عن الجنة التي أعدها لعباده المؤمنين وهو الذي خلقها، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنة وهو الذي زارها. هذه الجنة هي خالدة، خالدة بأهلها الذين يدخلونها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وهذه الجنة التي أعدها الله لعباده وفيها الخلود الأبدي، بعض الناس يتساءلون كيف الخلود، ما معنى أنه حياة غير زمن؟ يا أخي، إذا دخلت في النوم فإنك لا تشعر بالزمن، وأنت الآن في الدنيا إذا دخلت في النوم ليس هناك شيء اسمه زمن، والآخرة كذلك سننها ونظمها تختلف عن سنن هذه الحياة الدنيا. إن هذه الجنة لا مثيل لها، لا مثيل لها، كما قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وكما قال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الجنة إذا وصل إليها وفد المؤمنين الذين يستحقون الجنة فتحت أبوابها، كما قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا التكريم الأول من خزنة الجنة على أبواب الجنة، يجدون هذا الترحيب. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة فقال: هي لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاعها المسك، أي الإسمنت الذي يربط بين هذه وهذه، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. والجنة درجات، درجات، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظروا إلى التفضيل والتفاضل بين الناس من الحياة الدنيا، الآخرة أعظم، أعظم. وقد جعل الله درجات عالية للمجاهدين، كما قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء، وفي الجنة 100 درجة. وإذا دخل الداخلون وجدوا قصورها، وصفها الله جل وعلا فقال: ومساكن طيبة في جنات عدن. وكما قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن حبان عن مالك الأشعري، ورواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي الجنة خيام، كما قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وروى مسلم عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، طولها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وفي الجنة أنهار تجري من تحت عباد الله الذين يدخلون تلك الجنة، وكما قال تعالى في وصف تلك الأنهار: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، ليس في عدونا، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار تجري في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه البخاري عن أنس قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر، حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وفي الجنة عيون، إن المتقين في جنات وعيون تتفجر. وفي الجنة أشجار كما قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكما قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وفواكه الجنة كثيرة متنوعة. يقول الله جل وعلا: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ويقول سبحانه: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. والذين يدخلون الجنة من هم؟ من هم أهل هذه الجنة الذين يدخلون فيها؟ إنهم المؤمنون. ولكن يجب أن يتأهل المؤمنون ويهيئوا فيما كان بينهم من أحقاد وضغائن في الدنيا. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن أخبرنا بأن المؤمنين يحبسون في قنطرة ما بين الجنة وما بين النار. فقال عليه الصلاة والسلام: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا هدم لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. بعد هذا الحديث يتجهون إلى الجنة، وكل واحد يعرف بيته ويعرف منزله في الجنة ويعرف درجته. ولكن بعد أن ذهب ما في نفوسهم كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وأول من يدخل الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ باب الجنة، ثم تدخل بعد ذلك أمته. وأول زمرة تدخل الجنة جاء وصفها في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن رسول صلى الله عليه وسلم وحلف الترمذي قال: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا ينتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، وهذه يعود طيب الألوة، ورشهم الدسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. انظر كيف تكون النساء المؤمنات في الجنة مع أزواجهن، وكيف يتزين وكيف يخلقهم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. ويدخل الجنة المبشرون بالجنة، والمساكين هم عامة أهل الجنة، ويسبق الفقراء الأغنياء، ثم يدخل الأغنياء بعد ذلك. ثم يأتي بعد ذلك الدور على الذين دخلوا النار وعذبوا فيها على قدر أعمالهم، وكانوا من أهل الإيمان ولكن كانت لهم معاصي رجحت وثقلت في الميزان فاستحقوا أن يدخلوا النار. هؤلاء يخرجهم الله من النار عندما يأذن للشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيوا، أهل النار المخلدون لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتا، يعني عذبوا ثم ماتوا. حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السبيل. والشفاعة التي تكون ليست كالشفاعة التي نعهدها في الدنيا، فإن الشفاعة التي نعهدها في الدنيا تكون بدون إذن الذي سنشفع عنده، وتكون لمن لا يرضى عنه، وتكون لمن لا يرضى عنه من الشافعين. لكن التي الشفاعة التي تكون عند الله لها شروط، كما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أول شرط أن يأذن الله جل وعلا، الثاني أن يرضى عمن سيشفع له، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ثم أن يأذن للشافع، أن يكون الشافع أهل يستحق ذلك. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وبغير ذلك الشفاعة التي نظنها نحن هكذا في الدنيا هذه لا تنفع، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون، ثم يخرج الله برحمته من شاء. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم عن آخر شخص يخرج من النار ويدخل الجنة، وله هذه القصة، قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، فكان يقال ذلك الأدنى أهل الجنة. أما الشهداء فإنهم يدخلونها بمجرد موتهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وللجنة ريح طيبة عذقة تشم من مسيرة 40 عاما. والذين يرثون الفردوس والذين يدخلون الجنة ويستحقون دخولها هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هم أهل الإيمان، هم أهل الإسلام، هم أهل الإخلاص في العبادة، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. وهم الذين يرثون الفردوس الأعلى بما عملوا من أعمال، وتخبرنا سورة المؤمنون ببعض صفات هؤلاء الذين استحقوا الفردوس الأعلى. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الحمد لله. وأطفال المؤمنين يدخلون الجنة، وكذلك أطفال المشركين، خلاف بين العلماء، والظاهر أن الراجح أنهم يدخلون الجنة، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما نعيم الجنة فأهل الجنة منعمون، شباب لا يهرمون في سن 33 يدخل الجنة، يدخل أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33، روى ذلك الإمام أحمد والترمذي. ولأهل الجنة طعام شهي ما يتمناه الإنسان، ولهم شراب لذيذ، قال تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وشراب أهل الجنة شرابهم كما قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وكما قال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. وكما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الرحيق المختوم والخمر خمر أهل الجنة ولكنه خمر لا يخالط العقول ولا يسبب أمراضا للأبدان وإنما هو لذة كلما شرب منه الإنسان ازداد له لذة وتمتعا. وماذا عن بقايا طعام والشراب؟ لا بول ولا غائط ولا فضلات كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يكشلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون. قالوا فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال جشاء كجشاء المسك. وهذا الحديث رواه مسلم. أما آنيتهم فمن الذهب والفضة. وأما لباس أهل الجنة كما قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والسندس والاستبرق السندس هو الحرير الرقيق والاستبرق هو الحرير الغليظ. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لا تبلى ثيابهم ولا يثمى شبابهم شباب على الدوام. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يثنى شبابه كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وللجنة فرش وهذه الفرش كما قال تعالى فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ونمارق هي العسائد وزرابي هي البسط التي تنتشر في الجنة هنا وهناك ليتكئ عليها أهل الجنة. أما السرور مرفوعة إذا أراد أن يصعد عليها المؤمن وعباد الله المؤمنين فإن هذا السرير ينزل حتى يصعد عليه المؤمن ويرفعه بعد ذلك. وسرور مزينة بالذهب والديدان. وهناك خدام يخدمون أهل الجنة إنهم الولدان المخلدون كما قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وهناك نساء في الجنة وهن زوجات الصالحات كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهم وأزواجهم ولهم أيضا زوجات من الحوريات. ويعطي الله سبحانه وتعالى الرجل من القوة والباءة القوية يعطيه قوة 100 رجل كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي. وأما أحوال الجنة فهم لا يريدون التحول عنها لا يبغون عنها حولا وتتجدد لهم النعم كما قال كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها يفاجؤون بأن هذا رزق جديد وليس له من الأول إلا ما يتناسب إلا الاسم أو الشكل فهو نعيم متجدد. ونساء الجنة مطهرات فليس هناك حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا بخاط ولا بول ولا غائط. ولأهل الجنة أسواق يذهبون إليها كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم اهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولوا وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. نعيم فوق نعيم ومتع عظيمة، ولهم بعد ذلك ما يشاءون وما يتمنون. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهناك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أهل الجنة تمنى على الله جل وعلا بعض الأمية، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من الأعراب من أهل البادية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت لك ما تشاء؟ فقال بلى ولكن أحب الزرع، يعني يقول ربنا أحب الزرع. فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، أي بسرعة نبت النبات وحصد النبات وجمع، فكان أمثال الجبال. فيقول الله تعالى دونك ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي الذي كان حاضرا قال والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. لك ما تتمنى، لك ما تريد. ثم يحن أهل الجنة لبعضهم ويتزاورون ويتناقشون فيما بينهم عن هذه الدنيا التي مرت بهم وعن أهل النار وعن إخوانهم وعن ما جرى. فيخبرنا القرآن بشيء من هذا اللقاء الذي يقع بين أهل الجنة. قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، أنا كان عندي واحد صديق إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يا شيخ بعد أن نكون تراب وعظام سوف نحاسب؟ فلا يدري أن الذي خلقه أول مرة إلا شيء قادر. فهم هنا في الجنة يتذاكرون قصة هذا الرجل أين لمدينون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فيقال لهم هل تريدون الإطلاع عليه؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فطلع فرأى أين رأى؟ في سواء جحيم في وسط جهنم، فرآه في سواء جحيم. قال تالله إن كدت لتردين، والله كنت بالودين في ذلك يا عبد الله. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، كنت معك الآن في هذه النار، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وفي الحلقة القادمة نتكلم عن أهل النار وعن أحوال أهل النار وعن صفاتهم وعن صفات النار التي أعدها الله للعصاة الكافرين المشركين والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر. ونحن الآن مع أصحاب الجنة ويقع محادثة فيما بين أهل الجنة ومحادثة ما بين أهل الجنة وما بين أهل النار، كما قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نحن والله رأينا الجنة ورأينا القصور ورأينا الخيام ورأينا الطعام واللباس وكل ما أخبر الله كما قال حقا، فهل وجدتم مقامع الحديد وطعام غسلين والحميم وعذاب النار وفرشها النارية، هل وجدتم ذلك؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وأهل الجنة لهم دعاء عندما يدخلون الجنة ويرون هذه الجنة، وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ويسبحون الله بكرة وعشية. وروى مسلم أنهم يتلذذون بذلك التسبيح. روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس، أي أنه لا مشقة فيه ولا تكليف فيه، ولكنه لذة وسعادة أن يحمد الله جل وعلا على ما هم فيه من النعم. هذا وعد الله الذي ننتظره، هذا وعد الله الذي سيراه المؤمنون. ما بينك وبينه إلا أن تموت فترى مقعدك في الجنة، والعياذ بالله، أو يرى الكافر مقعده من النار. فنسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. وهذا ما أعد الله لعباده المؤمنين، ألا يستحق أن نشمرنا؟ ألا يستحق أن نجتهد؟ ألا يستحق أن نفعل كما فعل آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الذين صدقوا الله؟ فسخر الله لهم الدنيا وكمسادة عاجلا في الدنيا جاءهم الخير، وأعد الله لهم هذا الخير في الآخرة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.